الناس بمقام أمنا أم عائشة رضي الله عنها ومنزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المسلمين، وهي تعرف لعلي سابقته ومقامه وعلمه وفضله ومنزلته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته في الإسلام وفضله وجهاده وتضحياته ومصاهرته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لا, لا, لا, لا يمكن أيضا قارئ التاريخ أن يشك في هذا لحظة إذا كان رزقه الله إيمانا ورزقه قوة وإنصافا وعدلا. وعائشة رضي الله عنها روت عدد من الحديث في فضائل علي رضي الله عنه وفي فضائل أهل البيت، بل يعني قال بعض أهل العلم: والذي ندين الله به، بل أنا أقول الذي يدين به يدين الله به أهل الإسلام، أنه لا يصح حديث الكساء إلا من طريق عائشة رضي الله عنها. فكيف يدعى من أو يدعي من كان له أدنى ذرة من إنصاف أو دين أن يتهمها بنصب العدالة أبدا وحاشا وكلا. فحديثها معروفة حينما قالت خرج النبي، حديث عائشة حينما قالت الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسفل، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخلته، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهيركم. هذا رواه عائشة رضي الله عنها. ولما بويع علي رضي الله عنه خليفة لم يتغير البتة ولا حمد في قلبها، بل هي التي كانت تدعو إلى بيعته كما هو معلوم وكما هو مشهور في التاريخ، وتعرف مكانته وعلمه وفقه. وعندما سأل شريح ابن هاني عن مسعى الخفين قالت له: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ الحجر يقول: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة ألبت. في من حيث خصائص عائشة ومناقبها، فهي كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكر غيرها، وكان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها لما أنزل الله عليه آية التخير بدأ بها وقال: ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت: أفي هذا أستأمر أو في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستنى بها بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. وقلنا كما قالت في خصائص مدونة ومعروفة وثابتة رضي الله عنها وأرضاها. أما ما يعني ذكر من نزاع، فهي أبدا لم تخرج لتنازع، وإنما خرجت لتصلح، وهذا هو المدون، خرجت لتصلح بين المتخاصمين. ولهذا كما في المحفوظ حينما يعني خرج عثمان بن حنيف والي علي على البصرة إلى عائشة وأما فقط: ماذا تريدون؟ قالوا نريد، وقالت: فلم يجدوا أمرا من الصلح، يعني وما ولما نزل الناس منازلهم واطمأنوا، وخرج علي وطلحة والزبير فتوافوا وتكلموا، فلم يجدوا أمرا أمثل من الصلح، لأنهم ما خرجوا لقتال. فسألها القعقاع: ما أقدمك يا أمه إلى البصرة؟ قالت: يا بني، من أجل إصلاح بين الناس. فطلب منها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرها ويكلمها على ما سمع، ولكن دخل من دخل في الليل كما هو معلوم وثابت في التاريخ، وحاول لما رأى وحتى عمر علي قبل فعلا أن يدخلوا في الصلح، ولكن دخل من دخل كما هو معلوم، وأعملوا سيوفهم في الليل بين الفريقين، فحصل ما حصل. وأما أن القول بأن عائشة كارهة لبيعة علي أو نحو هذا كله زعم باطل لا دليل عليه كما هو معلوم. والحافظ الحجر يقول: إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومعها كما قلت قبل قليل نازعوا عليا في الخلافة. وابن حزم يقول: فقد صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لا أحدثوا بيعة غير بيعته. هذا مما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلما. والكلام في هذا الحقيقة طول، لكني أحببت فقط أن أطمئن السائل محمد من دولة اليمن الشقيق أن كل ما يقال هذا كله لا يثبت ولا أساس له من التاريخ الصحيح ولا من الإيمان أيضا العميق، وإنما هي كلمات أهل أهواء ودعاوى أهل أهواء، الإسلام محفوظ والدين محفوظ، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا رجالا ونساء هم أمناء الأمناء على الوحي والأمناء على تبليغ ما بلغه إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. معالي الشيخ، هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف عين سين يقول في سؤاله: رجل عليه دين، فهل يجوز لزوجته أن تزكي زكاة الذهب وتدفع هذا المال لزوجها من أجل سداد دينه أم لا؟ جزاك الله خيرا. أولا، الذي نفتي به والذي يترجح أنه ليس على المرأة زكاة في حليها الذي تعده أو للاستعمال، ما دام أنها للبسها واستعمالها ولو كان كثيرا، الذي يظهر ويترجح أنه لا زكاة فيه، وإن كانت تستعمله في كل الأحوال، إنما تستعمله في المناسبات. فمعلوم أن كثيرا من الحلي لا يستعمل على الدوام، وأيضا لا يستعمل دفعة واحدة، والعرف هذا معروف، اختلاف النساء في العصار في طريقة التزين وطريقة التحلي بالحلي بأنواعه، سواء كان ذهبا أو فضة أو يعني غيرهما من ما يسمى أحجار كريمة أو غيرها من أنواع الحلي والتحلي. فالذي يظهر أنه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال ولو كان كثيرا. أما إذا اشترت الحلي بقصد أن تحفظ مالها أو بقصد أن يعني التجارة أو بقصد انتظار الغلاء، هذا نعم، هذا لم تكن نوت به اللبس، وإنما نوت به يعني حفظ المال، أو نوت به الرصد أو الاكتناز إن صح التعبير، فهذا فيه زكاة ولا شك. فإذا كان كذلك فإنها يعني فالأمر فيها ظاهر. لكن الصدقة غير الزكاة، نعم، لها أن تعطي زوجها من تتصدق عليه من صدقات غير الزكاة كما قلنا، ولا سيما إذا كانت يعني ذات مال. فإن حديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ورضي الله عنهما هو زوجته، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فعزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فالصدقة غير الزكاة لا مانع أن تدفعها الزوجة لزوجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الحائر يقول في سؤال فضيلة الشيخ: إن يحبكم في الله، ذهبت مع والدتي ورأيت فتاة كنظرة شرعية لكي أخطبها، ورأيت فيها شيء يعجبني، بينما هناك فتاة أخرى أيضا رأيتها نظرة شرعية للزواج ولم تعجبني، لكن والدها يقول لي بأنه رآها تقوم الليل، وأيضا هي مسجلة في حلقات التحفيظ القرآن الكريم في فترة الصيف، فما توجيهكم لي وجهونا جزاكم الله خيرا؟ من الفتاة الأصلح لي وكيف أختارها؟ يقول: هناك حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إذا نظرت إلى المرأة فسرتك. وأيضا حديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا المستمع الأول. هناك سؤال آخر معالي الشيخ قريب من هذا السؤال، يقول سائله: إني أحبكم في الله فضيلة الشيخ، ما معنى حري أن يؤدم بينكما وذلك في النظرة الشرعية جزاكم الله عنا خيرا؟ جزاك الله خيرا. وإن كان لما لاحظ على الأخ الكريم هو أن أظن سمى نفسه الحائر أو نحو ذلك، ما يعني لا أحب لأهل الإسلام ولا أبنائنا وبناتنا أن يأتوا بأسماء يعني أو ألقاب يعني تدل على المسلم لا يحار. الحمد لله المسلم ليس في حيرة ولا في شك، وإنما اختلى معنى أن يأخذ ألقاب لطيفة، لكن حائر نعم إذا كان بمعنى جاهل السؤال أو جاهل العلم هذا لا بأس، جيد وتواضع لطيف، لكن حائر حيرة يعني فكرية وحيرة، هذا لا. المسلم الحمد لله يعني مرتبط بربه ومرتبط بأهل العلم ومرتبط، فيلحظ مثلا ينبغي الإنسان أن يلحظ ماذا يختار من القاب، وإن كان القاب في الجملة لا شك لا حرج فيها. أما السؤال بين كما قال الجمال والدين، وليس هناك الحقيقة، يعني ينبغي أن يقال أنه ليس هناك تعارض ولله الحمد. أولا لا شك أن من مقاصد الزواج هو الإحصان والعفة والبعد عن الحرام وقصر النظر والطرف عن النظر المحرم، وهذا لا يكون إلا من خلال الزواج. ولا شك أيضا تلمس الجمال مطلوب يعني شرعا وطبعا، الإنسان يبحث عن جميلة، هذا يعني ليس فيه ما يعاب لا شرعا كما قلنا ولا طبعا، بل حتى ذكر على الفقه يعني الفقهاء رحمه الله في كتبه قالوا يسن أن يتخير الجميلة، لأنه قالوا أسكن للنفس وأغض للبصر وأكمل للمودة. وحينما أقول جميل طبعا لا ليس بمعنى الجمال، وإنما الجمال كما تعرفون يختلف درجاته ويختلف أيضا نظرات الناس له وتختلف أيضا مواطن أيضا يعني مقاييس إن صح التعبير مقاييس الجمال. لكن أن يقصد الإنسان في زوجه في تخيره للمخطوبين تكون جميلة، هذا حق ومن حقه. سؤال سألته هو أو سأله هذا السؤال الآخر الأخير حينما قد تسره إذا نظر، نعم جاء في الحديث يعني عنده وحسنه الألباني في السير الصحيحة، قيل يا رسول أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، هذا من جملتها، وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ولا في ماله بما يكره. فلا شك أنه تسره إذا نظر بأن تكون ذات منظر حسن، وهذا كما قلنا حق ولا إشكال فيه، أو أدعد المودة والألفة كما قلنا والمحبة ولا تعارض. لكن أيضا يسأل عن الدين، بل من ظريف يا أخي، من ظريف ما ذكر الفقهاء أنهم قالوا ينبغي أن يسأل عن الجمال أول ثم يسأل عن الدين، لا يسأل عن الدين ثم عن الجمال، لأنه حتى إذا كان ردها لجمالها لا لدينها، وهذا ملحظ لطيف الحقيقة. فأنت أسأل أولا، فإذا هذا يسأل عن الدين. فلكن طبعا كما قلت الجمال يعني لا يراد طبعا كما قال أن تكون يعني غاية الجمال، هذا يختلف موازينه ومقاييسه. ولهذا قال لا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها، فبمعنى أنه قال أحمد الإمام أحمد بن حنبل إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد جمالها يعني سأل عن دينها، فإن حمد دينه تزوج، وإن لم يحمد يكون ردها لأجل الدين ولا يسأل عن الدين، فإن حمد سعى الجمال فيكون ردها من أجل الجمال لا من أجل الدين. وهذا ملحظ لطيف يعني، لكن على كل حال من حقك أن تسأل عن الجمال وأن ترضي أن ترضى يعني تكون على درجة من الحسن المقبول، وإنسان قد لا يبالغ ولا يمكن ينتهي الجمال، لكن لا شك أن الدين أيضا لا بد منه، والجمال يعني أيضا قد يبلى حقيقة، يجب أن تعرف هذا يا أخي، الجمال قد يبلى مع طول البقاء أو يجلى مع السن، بينما الدين يبقى، الدين والمحافظة والأمانة وحفظ حق الزوج وحق الأولاد وتربيتهم هذا يبقى مع دينه. أما جماله لا شك مطلوب، لكنه أحيانا قد يتغير مع الزمن ويتغير مع طول البقاء أو طول المكتلك. على كل حال إن شاء الله ليس هناك تعارض، ولو رددتها لجمالها لأنك به فعلا فهذا من حقك، لكن لا شك أن الدين مقدم وأظفر بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما معنى قوله فحري أن يؤدم بينكما، ففي النظر الشرعية بمعنى أن يؤدم بمعنى أن يؤلف، يؤدم بمعنى يؤلف، يكون بينكما ألفة ومحبة، لأن تزوجها كان بعد معرفة وبعد نظرة، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما قال الترمذي، أحرى أي أحرى أن تدوم المودة بينكما والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين عبر جوال البرنامج أرسل برسالة ضمنها سؤال يقول فيه: في وصف الله تعالى للمتقين قال تعالى الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ما معنى البأساء وحين البأس وما الفرق بينهما؟ جزاك الله خيرا على كل حال على السؤال، وهذا السؤال أيضا كما قلت سؤال خاص لطلبة العلم ولكن والمهتمين يعني ذوي الثقافة. كما ذكر العلم الفرق بين البأساء والبأس لا شك من حيث اللغة المادة واحدة، مادتهما تدور حول بأسة، وكل المادة كما قال العلم تدور حول الشدة والفقر والخوف والجوع والحرب، هذه البأس يعني البأس وبأساء وبأس كلها يعني معاني الشدة والخوف والحرب والجوع والفقر إلى آخره والمكروه، والذي يعني ذهب إليه أكثر المفسرين في الآية الكريمة البأساء البؤس والبأساء، أن البأساء الفقر والضراء المرض والبأس القتال، الصابين في البأساء والضراء وحين البأس. فالبأساء الفقر والضراء المرض والبأس هو القتال. وقالوا أيضا من لطيف ما قالوا إن هذا ترقي في الصبر. طبعا الآية كما تعرفون فيها ليس بر أن تولوا وجوهكم ولكن من آمن بالله، فيها إعطاء وفيها كف. الإعطاء اللي هي البذل من الصلاة والزكاة والموفون بعهد والكف الصبر، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فهذا جانب كف. فترقى فيه بأنواعه من الشديد إلى الأشد، فذكر الفقر ثم المرض ثم القتال الذي هو البأس. الحقيقة أيضا من لطيف ما ذكر أهل العلم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قالوا استوعب فيه أنواع الصبر، لأن الصبر إما أن يكون فيما يحتاج إليه الإنسان من القوت فلا ينال وهو البأساء اللي هو يكون الفقر، أو يكون فيما ينال جسمه من ألم وسقم وهو الضراء، أو يكون في مدافعة الأعداء وهو البأس. فذكر الصبر في البأساء ثم الصبر في الضراء ثم الصبر حين البأس، قالوا كما قلت قبل هذا من باب الترقي. على كل حال الكلام في هذا جميل من حيث فقه اللغة ومن حيث أيضا أسرار القرآن الكريم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من إجابة وتوجيه منكم. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل أيضا عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700 0534 700 700، هذا الجوال مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة. بإمكانكم أيضا التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني.